حبيبي بعيد ولو انك حبيبي بعيد انا لي معشوق لو إنك يا حبيبي بعيد، أنا ليا معشوق معشوق معشوق ما وعيد. ولو إنك يا حبيبي بعيد، ولو إنك يا حبيبي بعيد، أنا ليا معشوق مواعيد. ولو إنك يا حبيبي بعيد، أنا ليا معشوق مواعيد. ولو إنك يا حبيبي بعيد، أنا ليا حنين الموال والغين، عن طعم الأيام الحلوة وحنين الموال والغين. والقلب اللي بحبه سعيد، أنا القلب اللي بحبه سعيد، القلب اللي بحبه سعيد، القلب اللي حبه سعيد. ولو إنك لو انك ولو انك يا حبيبي بعيد ولو انك يا حبيبي بعيد انا لي معشوق ولو انك احبيبي بعيد ولو انك احبيبي بعيد انا لي معشوق ما ولو انك يا حبيبي بعيد انا ليا معشوق ما وعيد ولو انك ولو انك يا حبيبي بعيد انا ليا معشوق مواعيد ولو انك يا حبيبي بعيد انا ليا حبيبي بعيد انا ليا معشوق ما وعيد حنين الموال والغين عن طعم الأيام الحلوة وحنين الموال والغين والقلب اللي حبه سعيد أنا القلب اللي حبه سعيد القلب اللي حبه سعيد القلب ولو انك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بعيد بعيد فين حنروح؟ أنا وأنت بنروح بنروح يا حبيبي، طب فين حنروح؟ أنا وأنت أنا وأنت أنا وأنت بنروح بنروح يا حبيبي. حنيني أنا بحبك حب مخليني مش لاقية نفسي بحنيني، ويا عيني عليا يا عيني تبعد وتغيب عن عيني، يا عيني عليا يا عيني تبعد وتغيب عن عيني، تبعد وتغيب عن عيني. Yeah.

انت مديتي احكي لك طب ما انت حكيتي اوصف لك طب ما انت مريتي انت حكيتي وانت مريتي انت حكيتي انت مريتي واتكلم عن حب المين طب ما انت سيد اللعب فين واتكلم عن حب بحبك حب مخليني مش لاقية نفسي بحديني أنا بحبك حب مخليني مش لاقية نفسي بحديني ويا عيني عليا يا عيني تبعد وتغيب عن عيني thank you. الناس أيام بتعدي وخلاص من غيرك مش حاسة الناس أيام بتعدي وخلاص كان غربك هو الحن كان غربك هو الحن وجودك هو الإحساس وعدني بالقرب أتمنى واستنى وعدك ملقى منك حبيبي وآه بالشوق اللي احترت معاه منك يا حبيبي وآه بالشوق اللي احترت معاه وعدني بالقرب أتمنى وعدني بالقرب أتمنى واستنى وعدك ملقاه من غيرك مش حاسة الناس أيام بتعدي وخلاص من غيرك مش حاسة الناس أيام بتعدي وخلاص كان قربك هو الحلم كان قربك هو الحلم وجودك هو الإحساس آه منك يا حبيبي وآه مش شوق اللي احترت معاه آه منك يا حبيبي وآه مش شوق اللي احترت معاه وعدني بالقرب استنى وعدلك بالقرب استنى توعدني بالقرب استنى واستنى وعدك ملقاه منك يا حبيبي وآه بالشوق اللي احترت معاه منك يا حبيبي وآه بالشوق اللي احترت معاه وعدني بالقرب اتمنى توعدني بالقرب اتمنى توعدني بالقرب اتمنى واستنى وعدك ملقاه من غيرك مش حاسة الناس ايام بتعدي وخلاص من غيرك مش حاسة الناس ايام بتعدي كان قربك هو الحلم وجودك هو الإحساس آه منك يا حبيبي وآه توعدني بالقرب أتمنى توعدني بالقرب واستنى وعدك ملقاه من غيرك مش حاسه الناس أيام بتعدي وخلاص من غيرك مش حاسه الناس أيام بتعدي خلاص كان قربك والحنية كان قربك والحنية وجودك هو الإحساس أنا بحبك حب مخليني مش لاقية نفسي في حنية يا عيني عليا يا عيني تبعد وتغيب عن عيني أنا بحبك حب مخليني مش لاقية نفسي في حنية يا عيني عليا يا عيني تبعد وتغيب عن عيني وخيالي يروح ويجيلي لا يجيبني ولا يوديني ده خيالي يروح ويجيلي لا يجيبني ولا يوديني لا يجيبني ولا يوديني طعم الأيام الحلو وحنين الموال والغلو في طعم الأيام الحلوة وحنين الموال والغلو والقلب اللي حبه سعيد أنا القلب اللي حبه سعيد القلب اللي حبه سعيد القلب اللي حبه سعيد لو إنك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بعيد بعيد بعيد